غدا جاية غدا جاية غدا جاية عقلي وبكري ما كاين شيء ما كاين شيء ما كاين شيء هذه ساعة وانا غدا جاية غدا جاية غدا جاية عقلي وبكري ما كاين شيء ما كاين شيء ما كاين شيء كان عين تليفون صار ما قلت شكون كان عين تليفون صار ما قلت شكون كان عين تليفون كان عين تليفون يطفي نار قليل كان عين تليفون عند حبيب كان عين تليفون يطفي نار قليل عامل معايا الحداش وهدي الاتناش عامل الحداش وهدي الاتناش عامل الله شنو جرالو وشنو جرالو الو الو الو الو شكون مغني سالو سالو سالو الو الو الو الو الو الو الو شكون مغني سالو سالو سالو هادي النمره 60 53 لا لا لا لا هادي النمره 60 53 لا لا لا لا لا لا ماشي انا يا سيدي المرا غلط يا سيدي ماشي انا يا سيدي المرا غلط يا سيدي وعدني وخانك وعدو ونساني ونسى ودو وعدني وخانك وعدو ونساني ونسى ودو والله ما عرفش ماله ولا اللي غير حاله والله ما عرفش ماله ولا اللي غير حاله خلاني خلاني هادي ساعة وانا غدا جاي غدا جاي غدا جاي غدا جاي غدا جاي الو الو الو الو الو كون بغاني سالو سالو سالو الو الو الو الو الو الو كون بغاني سالو سالو سالو هادين نمرة 60 53 هادين نمرة 60 53 هادين نمرة 60 53 عيب عليك تخليني عيب عليك تخليني في نار الحيرة عيب عليك تخليني عيب عليك تخليني الشك والغيرة عيب عليك تخليني عيب عليك تخليني في نار الحيرة عيب عليك تخليني عيب عليك تخليني الشك والغيرة سمحي لي يا نور أحلامي سمحي لي وثقي بكلامي سمحي لي يا نور أحلامي سمحي لي وثقي بكلامي الغلطة لأول نوبة يا روحي هدي وتوبة الغلطة لأول نوبة يا روحي هدي وتوبة عيب عليك تخليني عيب عليك تخليني في نار الحيرة عيب عليك تخليني عيب عليك تخليني الشك والغيرة عيب عليك تخليني عيب عليك تخليني في نار الحيرة عيب عليك تخليني عيب عليك تخليني الشك والغيرة سمحي لي يا نور أحلامي سمحي لي وثقي بكلامي سمحي لي يا نور أحلامي سمحي لي وثقي بكلامي الغلطة لأول نوبة يا روحي هدي وتوبة الغلطة لأول نوبة يا روحي هدي وتوبة قلبي مسامحك سامحني والوقت دابا نحكي لك ناشيه سامحني والوقت وماما تنادى عليا سامحني والوقت دابا نحكي لك ناشيه ناشيه ناشيه ناشيه ناشيه ناشيه ناشيه ناشيه هادي ساعه وانتي غدا جايه غدا جايه غدا جايه لو كريم ما كاين شي ما كاين شي ما كاين شي هادي ساعه وانتي غدا جايه غدا جايه غدا جايه غدا جايه غدا جايه لو كريم ما كاين شي ما كاين شي ما كاين شي عيني تليفون سمعنا وكنت مشغول عيني تليفون سمعنا وكنت مشغول عيني تليفون من عند حبيبي كانت عيني تليفون جيت في نار بليد كانت عيني تليفون من عند حبيبي كانت عيني تليفون جيت في نار بليد اعمل معايا الحداش وهذه الاثناش اعمل الحداش وهذه الاثناش عمل الله شنو جرالو والو والو والو والو والو والو